إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. هديل. حباك الله يا ذات الجديلة بصوت قط لم أسمع مثيلة، كأن الثغرة سرب من يمام يبث على مسامعنا هديلة. يجيء الصوت من شفتيك حلوا جميلا كالأناشيد الطويلة، نقيا قد عشقت صداه دوما، فريد الحسن كالقيم النبيلة، بليغا ليس يدركه بيان ولا يسطع عصفور وصوله، رقيق الحس أسمعه كثيرا على الأغصان في أعلى الخميلة، وفي عين المياه إذا تغنت، وفي الوديان مثمرة ضليلة. به نغم جميل اللحن يسبي زهور الروض والنسم العليلة، ويسمو للعلا كالحلم يلقي على الأسماع ألحانا أصيلة. إذا من ساب في أذن البوادي يفيض العشب أزهارا جميلة، ويرقص في المروج الخضر غصن يحيط الحقل في حب النخيلة، ويبقى كل ما تلقيه شعرا بديع في معانيه الجليلة. أعيدي لي فإن الصوت عزف سبى لبي، أعيدي يا هديلة وزيد اللحن صداحا وغني، فإن الأرض دونك مستحيلة. شعر الأمير كمال فرج. قطرات الندى. سلوان محمود.